يصعب علينا تبعدوا وتنسونا، يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، يصعب علينا تبعدوا وتنسونا. يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب حنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، تنسوا ليه بعتونا. بعتوا الأمان بعتوا السنين، تنسوا ليه تنسونا. ضاع من قلوب فين الحنين. تنسونا تنسونا، ذنب القلوب العشقة ايه. ذنب القلوب العشقة ايه تنسوها، عشرة حنان زي ناس تبعوها. هو الفراق موانينا ولا الدموع مراسينا؟ هو الفراق موانينا ولا الدموع مراسينا؟ ويصعب علينا تبعد وتنسونا. يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، يصعب علينا تبعد وتنسونا. يصعب علينا يصعب علينا، يلي بحنان الحب عودتونا. يصعب علينا يصعب علينا، تنسوا ليه بعتونا. بعتوا الأمان بعتوا السنين، تنسوا ليه تنسونا. ضاع من قلوبكم فين الحنين. عاتبيني عاتبيني، حلو العتاب من الحبايب عيني. مر العذاب كسات وعيني، حلو العتاب من الحبايب عيني. مر العذاب بقت كسات وعيني، حلو العتاب عديني. يكفى العذاب سامحيني، حلو العتاب عديني. يكفى العذاب سامحيني.